الرحمن الرحيم الكتاب لتفسرن

فمحونا آية اليوم عليك

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي برب بك بذنوب عباده خبيرا بصيرا كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو وتعالها سويها وهو مؤمن فأولئك كان سويهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا هو مؤمن Oh,

Oh, أكبر. Yeah.

Well,

الشيخة